نعم التعزيل والتعقيد والحد والقاب. أما الحد فهو عقوبة مقدرة لا يصح الزيادة فيها ولا النقص عنها، ولذلك كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شارب الخمر إلى 80 جلدة، وعمر رضي الله عنه جعلها 80 لما رأى شرب الناس الخمر جعلها 80، فتنازع أهل العلم هل هذا حد أجمع عليه الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا الأربعين الزائدة تعزيز؟ وهذا الأظهر بالنسبة لي أن الأربعين الثانية تعزيز وليست حدا، لأن الحدود أن الحدود عقوبة مقدرة من الشرع لا صح الزيادة فيها ولا النقص منها. شيخ جزاك الله خير، التعزيل يرى فيه الحكم والقضاء. الحد عقوبة مقدرة لا يزال فيها ولا ينقص منها. هل التعزيل التعزيل بالذات التعزيل أخت الراء مش أخت الراء، هل يعني وقع في الفكر به يغفر الذنب الحد والقضاء؟ نعم مثلا واحد ممكن على الحد التعزيل مثلا نعم كيف يقوم به الذنب؟ هذه الكفارات غفران للذنوب أم غفران للذنوب ورفع للدرجات؟ تنازع العلماء في هذا، وأكثر العلم على أن الحدود كفارات للذنوب وليست رفعة للدرجات، وبعضهم يقول أنها كفارات ورفعة للدرجات. لا تعزيز هذه عقوبة، وفضل الحاكم بسبب فساد من الشخص يحال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ضابط الصدق أي قتل أو قتل هذا جزاء عمل لا تحصل لا يحصل بشيء ما يشرف التعديل لا يرجع فيه الحاكم قد يعزل الوالد ولده لما يفعل شيء يمنعه مثلا من المال بعض الأيام تعزيرا له أو يضربه، ولكن التعزير في بعض النصوص ورد أنه لا يكون فوق 10 أصوات. يعني الشيخ لا يبلغ به إلى الحد؟ لا، وبعض العلماء قال بالزيادة بناء على قولهم أن الذي جاء به عمر تعزير في الحد الخمر لم نزل الأربعين. فذكر تعالى عن المرتدين على أدبارهم أنهم من بعد ما تبين لهم الهدى ارتدوا على علمه ولم ينفعهم علمهم بالحق مع الردة، وغرهم الشيطان بتسويله وتزيين ما ارتكبوه من الردة. وهكذا حال هؤلاء المرتدين في هذه الفتنة، غرهم الشيطان وأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة، يعني سول لهم يعني زين لهم الردة والعياذ بالله، وأملى لهم يعني حسن لهم ما هم عليه من زيغ القلب والردة والعياذ بالله. وهذه طريقة الشيطان يزين الباطل سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن. فقال لآدم عليه السلام هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وهي شجرة كسائر أشجار الجن، فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجن وعصى آدم ربه فغوى. فيزين الشيطان. والآن شياطين الإنس يسمون الخمر مشروبات روحية، يسمون رقص النساء عرايا فن وعمل شريف، ويسمون التبرج والسفور تقدما مدنيا والعياذ بالله، فيسمون الأشياء بغير اسمها. فلا يلتفت لهؤلاء المجرمين من شياطين الإنس أو شياطين الجن. وأوهمهم أن الخوف عذر لهم في الردة، فأنهم بمعرفة الحق ومحبته والشهادة به لا يضرهم ما فعلوه، ونسوا أن كثيرا من المشركين يعرفون الحق ويحبونه ويشعرون به، ولا ولكن يتركون متابعته والعمل به محبة المذنب. فسنطيعكم في بعض الأمر، يعني التنازع عن الحق يكون ليس جملة واحدة وإنما يكون واحدة واحدة. الذي يقول الله جل وعلا فأيها الذين لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوة خطوة، لن يأتيك الشيطان كلك مرة واحدة أكثر، أو يعني أنك تقع في الزنا والفحش، إنما نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء، فأثر يزين، وربما دخل من باب الخير. يقول لك تدعوها إلى الله هذه المرأة، والدعوة إلى الله أهم من خلوة بها، لا مانع أن تختلي بها، وهي امرأة جاءت مغتربة مهاجرة من بلادها، لا مانع أن تختلي بها، وشوية لا مانع أن تكشف أمامك حتى لا تلبس في البيت ولا النهار بحجابها، لا لا، حتى ولو كان في الغاية الشريفة يجب أن يكون المسلك إليها مشروعا، يجب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. إذا كانت المقاصد شرعية لابد أن تكون الوسائل إليها أيضا شرعية. أما مبدأ الغاية تبرر الوسيلة فهذا مبدأ النصيب الخبيث، قد تبنته بعض الجماعات حتى أنهم يستبيحون الذي ذرة منه، أي يستبيحون الشيء الذي يؤدي للفجور وللنار من أجل مصلحة الدعوة الدعم، فيستبيحون الكذب من أجل مصلحة الدعوة، على الرغم أن النبي عليه السلام يقول إن إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. وأبو سفيان يوم أن كان كافرا كما في البخاري في حديث هرقل هم لما سأله عن اسم أصحابه هم أن يكذب ولكن خشى أن تأخذها عنه أو عليه العار، وهو كافر، فكيف تكون الدعوة سبيلها الكريم؟ ومن أعظم أسباب نجاح دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعد توفيق الله له وتأييده له جل وعلا أنه كان يلقب قبل البعث بي الصادق الأمين، صادق في خبره وأمين في لقبه، يؤتمن، كان طول عنده الأمانة. نعم. وخوفا على الأنفس والأموال والمآكل والرئاسات. وقد يكون السلم أيضا لنصرة الدين بلوغ الإمارة والرئاسة، يقولون نريد أن نصل بالإمارة والرئاسة فنفعل أي شيء، ولو أفتانا من أفتى لا نلتفت لفتوى، لا، خطأ هذا جدا، خطأ هذا جدا، أن هذا مدخل مداخل الشيطان للقلب والعياذ بالله، يزين الإنسان غاية معينة فيركب كل وسيلة مشروعة كانت أم غير مشروعة من أجل هذه الغاية المشروعة، لا لا، أنت ليس إليك نصرة الدين، ولكن لك أن تنصر الدين، إن تنصر الله ينصر، أما التمكين ونريد أن نمنع الذين استضعفوا، التمكين بيد الله هو منة من الله لا دخل لأحد فيه أبدا إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك قد يأتي بأسباب غير متوقعة، وقد تأخذ بكل أسباب التمكين ولا تمك. ذلك الشيخ صلى الله عليه وسلم لحكمة أراد الله سبحانه وتعالى، فيوم حنين عرف كثير وعد قوي، ولكن ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، وفي بدء أخذ بأسباب النصر فانتصر. وقال تعالى ذلك لأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فأخبر تعالى أن سبب ما جرى عليهم من الذلة وتسويل الشيطان وإملائه لكم هو قولهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. إذا كان من وعد المشركين الكاذبين بما أنزل الله بطاعتهم فيه لما أنزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرا، فإذا كان من وعد المشركين الكاذبين لما أنزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرا. إذا كان من وعد فإذا كان من وعد فإذا كان من وعد فإذا كان من وعد المشركين الكاذبين لما أنزل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرا وإن لم يفعل ما وعدهم به. فكيف بما وافق المشركين الكارهين لما أنزل الله من الأمر بعبادة وحده لا شريك له وترك عبادة ما سوى وترك عبادة ما سوى من الأنداد والطواغيت والأموات وأظهر أنهم على هدى وأن أهل التوحيد يخطئون في قتالهم وأن الصواب في مسالمتهم والدخول في دينهم الباطل الدخول في دينهم الباطل. وهكذا الشيطان يزيد الإنسان خطوة خطوة خطوة خطوة حتى يدركه ولي الله. نعم. ولذلك أنت كنت تتعجب أول الأحزاب النساء يحبوا في الأحزاب. طيب ماشي شوية الراقصات في الأحزاب. طيب ماشي شوية النصارى في الأحزاب. طيب ماشي شوية مش النصارى بس القساوس أئمة الكفر في الأحزاب. طيب ماشي وما ندري الأيام حبلى بالفتن ما ندري ما الذي سيأتي فيما بعد. تتعجب من التصفيق لهم على كلامه من خاطئ اليوم ولا تدري قد يرفع الصليب في المؤتمرات فيما بعد لا تدري كما رفع في الميادين لا تدري قد يوضع على المناضد هذا فلان الشيخ فلان وهذا القس فلان هذا وضع الصليب وهذا وضع اللحية وهكذا خطوة خطوة لأن الناس عندها عدم فهم في طبيعة التمكين وأنه منة من الله وليس بأيديه. نريد أن نمكن لماذا من أجل هذا من أجل الذي نحن فيه هذا دراسة التوحيد والعمل به. أنت الآن انشغلت حتى عن دراسة التوحيد حتى عن دراسة التوحيد أنت انشغلت. نعم كل هذا يعني أتاهم جملة الأخيرة لأنهم لم يوافقوا لهم على رئيس الحزب إلا بعد إقرارهم بهذه الجملة مثل دخول النساء ودخول النصارى لا نريد ومما إن ممكننا الدعوة للتوحيد بحق دعوة وإذا لم نوافق خلاص علينا بين لنا عند الله عذر سبحانه وتعالى. ومما تنوم الشغل الشيخ على الإخوة يعني إن بالنسبة لفترة المشايخ فترة الشيخ العثيمين وفترة الشيخ الألباني أنه لا إمات ولا يعلمون الواقع الآن والفتواهم يعني هم أخذوا بها على واقع معين أو في بلد أو يظنوا أن ابن عثيمين أو الألباني أو الجوزان أو النبات لو قيل لهم أن حزبهم فيه نصارى ومسلمون سيوفون بالجواز لا لا يمكن أن يقول. هل لو قيل ابن عثيمين أن قسيسا سوف يحاضر في حزبنا ومؤتمرنا سيقول هيا هلا هيا انصر الدين مثال قسيس كيف هذا؟ لا يمكن هذا هل يزرنا حال قسيس؟ سبحان الله هكذا الشيطان يسود لهم خطوة في خطوة حتى يوافق المشركين في دينهم حتى يوافق المشركين في دينهم بل يفضل أهل التوحيد في قتال أهل الشرك. فهؤلاء أولى بالردة من أولئك الذين وعدوا المشركين بطاعتهم في بعض الأمر ثم أخبر تعالى عن حالهم الفظيع عند الموت ثم قال ذلك أي الأمر الفظيع عند الوفاة لأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. ولا يستدل مسلم أن اتباع المشركين فأحبط أعمالهم هذا يدل على أنه على أنها ردة لأن العمل لا يحبط إلا الكفر والشرك والردة والعياذ بالله. والغرض أصلا من الجهاد في سبيل الله جل وعلا والذي فيه إراقة الدماء وتمزيق الأشلاء، الغرض منه ماذا؟ إهلاء كلمة الله وإقامة توحيد الله جل وعلا في الأرض. فأن تترك التوحيد من أجل أن تصل إلى الموالاة وتجمع عندك نوع موالاة الكفار من أجل أن تصل إلى الموالاة، لكن إنها لا تعمل أبصر. ومن فرض الناس الكلام دون رجوع العلماء رأيت الفتن، لذلك كان من أول ما ذكر في كلام أهل العلم المخرج من الفتنة لزوم غرز العلماء الراشدين. هؤلاء الناس هم أفهم الناس في الكتاب والسنة، فلزم غرزهم ولتجاوزهم فتهلك وتأتي بالغلوطات. يقول رحمه الله: ولا يستجيب مسلم أن اتباعاً للمشركين والدخول في جملتهم والشهادة أنهم على حق ومعاونتهم على زوال التوحيد وأهله ونصرة القباب والقحاب واللواط من اتباع ما أسخط الله واتباع ما يسخط الله من اتباع ما يسخط الله وكراهة رضوانه، وإن ادعوا أن ذلك لأجل الخوف فإن الله ما عذر أهل الردة بالخوف من المشركين بل نهى عن خوفهم، فأين هذا ممن يقول ما جرى منا شيء ونحن على ديننا. ولذلك كان من علامات النصر أن ينام المسلمون في الغزو، وقال الله جل وعلا: إذ يغشيكم النعاس آمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. قد يكون جيش الكفار جيشا جبارا فيلقى النوم على المسلمين حتى لا يقع في قلوبهم الخوف والهلع، فإذا واجهوا الكفار واجهوهم بقوتهم لا بخوف وهلع فينتصر حينئذ. ولذلك من علامات النصر في الغزو أن يلقى النوم، وليس الإنسان ينام، يعني هو يبدأ ينام هو، لكن يلقى عليه النوم رغم عنه. كيف يعني يأتيه النوم رغم عنه كما كنت تنام أنت قبل الصلاة قبل الظهر، يعني رغم عنه، لكن وليس هو أنه مثلا يكون واقف على مثلا في مكان معين فيروح جايب وسادة ونايم، لا، لكن يلقى عليه النوم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه من الله جل وعلا. لذلك مثلا لو وعد الكفار بلادنا في هذه الأيام فنسأل الله أن يعافينا من ذلك، أنهم سيدخلون البلاد وأنهم سيفعلون كذا كذا، خطأ أن احنا نبدأ نقول في الناس أنهم سيفعلون وسيفعلون ذلك، وإنما نقول استعينوا بالله واصبروا توكلوا على الله ثبتوا على الحق ثبتوا على السنة وعلى التوحيد فسينصركم الله ويؤيدكم وما شابه ذلك، ولا نرجف في الصف فنضعف كحال المنافقين والعياذ بالله. شيخ يعني مثل ما يحدث اليوم يعني مع الانتخابات والاضطرابات في البلاد في مصر خاصة، يعني الأجانب يعني فيما بينهم يعني يخوف بعضهم بعضا. لا هذا غلط. يقول يعني انظر يعني ماذا سيحدث وكذا. لا هذا غلط، قد يؤدي هذا إلى اضطرار بعض الناس من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفر، وقد تجد هذا وقع. أول ما حصل الأحداث صار بعض الناس يخافون وفروا من هنا إلى بلاد الكفر، ففروا من فتنة من الرمضاء إلى النار، هذا كان مستجيرا من الرمضاء إلى النار. لا، والواجب أن طلاب العلم وأهل الخير يثبتوهم على الحق. يقول نحن جئنا إلى هذه البلاد لأجل يعني من أجل أن نحافظ على ديننا وعقيدتنا وسوف ينصر الله ويؤيدنا وما شابه من هذه المعاني. يبقى فيه التوقع على الله وحسن الظن به واليقين. نعم. يقول رحمه الله: الدليل الثامن عشر قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم ليخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. فعقد تعالى الأخوة بين المنافقين والكفار فأخبر أنهم يقولون لهم في السر: لئن أخرجتم لنخرجن، أي لئن غلبتم، لئن غلبتم محمد، لئن غلبكم محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجكم من بلادكم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، أي لا نسمع من أحد فيكم قولا ولا نعطي فيكم طاعة. وهذا يدل على أن المحنة والفتنة تظهر المنافقين، المحنة والفتنة تظهر المنافقين. وقال يعني كان يحزن ويتألم من الفتنة في أولها وإذا بها في نهايتها تأتي بكل الخير فتنقص الصف وتمحص أهل الإيمان وتقطع تعلقهم بغير الله جل وعلا وتخرج من دخل منهم وهو منافق ومن ليس منهم. الإنسان يتأمل هذه المعاني في المحن وفي الفتن فحينئذ يثبت ويصبر. أن تعتقد وتتكلم بقال الله وقال رسوله وقال أحمد وقال سفيان وقال مالك وقال وقال من علماء السلف وإذا به قد تجد مكانا تدرس في كتب السلف وغيرك يحضر له بالآلات المؤلفة في الميادين والمؤتمرات فتقول سبحان الله ما هذا؟ لا هذا شيء طبيعي جدا. هكذا تثبت وتقول إنما هي يعني فترة من دال الباطل فإنه لا يدل دائما أبدا على أهل الإيمان وأهل الحق ويتزال طائفة من أمتي على الحق المنصورة لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هناك خذلان ومخالفة لأهل الحق، هناك خذلان ممن كان في صف أهل الحق أولا إذا جاءت الفتنة. يعني ترى الناس قبل الفتنة كانوا يقولون ولي الأمر والحاكم وجزاه الله خير حسن مبارك، سمعناه بأذاننا وأيدوا على ما فعلوا في فلسطين وتأييد فلسطين إلى آخر. والآن الوضع الكلام غير الكلام تمام. ما الذي حدث؟ أليس هذا هو حسن مبارك؟ ما الذي طرأ عليه؟ هو هو نعم. المفروض من قوله تعالى هذا قول المنافقين فكيف من هم قالوا من طريق كتبهم ثم يخالفون بعد ذلك نعم يعني هم قالوا هم يطيع نخرج معكم ولا يطيع يطيع أحد حياتي لا حياتي لا. يقول رحمه الله بقوله وإن قتلتم لننصرنكم، أي إن قاتلكم محمد صلى الله عليه وسلم لننصرنكم ونكون معكم، ثم شهد تعالى أنهم كاذبون بهذا القول. فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم يعني المقصود لنخرجن معكم يعني مع الكفار هكذا يقول المنافقون ولم يطيع فيكم أحدا أبدا يعني قول محمد بن عوف لا نخرج قول محمد فيكم وسنخرج معكم وإن قتلتم لننصرنكم. يقول رحمه الله وهذه مجرد وعود وكفروا بمجرد هذه الوعود هذه على أن الردة تكون أيضا بالخوف. ومن قال أن الردة تكون بالاعتقاد فقط قد أخطأ خطأ بيننا. وهذا قول الجهمية لقال أن الإيمان هو المعرفة فالردة لا تكون إلا بترك المعرفة. لكن يقول من سب الله جل وعلا أو سب الرسول عليه السلام ليس بكافر وإنما هو علامة على الكفر وهذا خطر كبير. أجل لا كفر في الدنيا أجل لا كفر إذا كان من سب الله وشتم الله جل وعلا وسب بكافر أجل من هو الكافر؟ لا أحد كافر هناك. يقول رحمه الله فإذا كان وعد المشركين في السر بالدخول معهم وناصرهم والخروج معهم إن أجلوا نفاقا وكفرا نعم الأجل إيش جمع أجل؟ نعم إيش قول وخروج معهم من أجل ومن أجل وإيش؟ نعم قول وخروج معهم من أجل ولا أجل وإيش؟ من أجل ومن كنا أجدوه يعني أنا من بلاد من أجل وخروج معهم من أجل من أجل من أجل نفاقا وكفرا وإن كان كذبا فكيف لمن أظهر ذلك صادقا وقدم عليهم ودخل في طاعتهم ودعا إليها ونصرهم وانقاد لهم وصار من ذلتهم وأعانهم بالمال والرأي هذا مع أن المنافقين لم يفعلوا ذلك إلا خوفا من البوائر. نعم كما قال سبحانه نعم كما قال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وهذا قول منافق لذلك أنا قلت لكم أن بعض الناس المسكون في ديار الكفر الآن هذه أكثر إلا ويخشى عليهم النفاق والعياذ بالله يقول نخشى أن تصيبنا دائرة نخشى أن نستطيع أن نعيش هذه المعيشة التي نحن فيها نخشى أن يؤذينا الكفار فمجرد الخوف يمنعهم من إقامة شعائر الله وإظهار شعائر الله لله والعياذ بالله هذا يدل على مرض القلب وأن القلب فيه مرض ويعني سوء ظن بالله وعدم يقين وعدم توكل على الله سبحانه وتعالى الصحابة هجرة خلاص هاجروا وتركوا الديار والأموال والأولاد فنصرهم الله سبحانه وتعالى أنهم نصروا دينهم إن تنصروا الله ينصر هذه شبه كل الذين يعيشون بين الرهانين المسكين في دولكم نعم هذه غالبة غالبة يقول رحمه الله فهكذا حال كثير من المفسدين بهذه الفتنة فإن عذر كثير منهم هو هذا العذر الذي ذكره الله عن الذين في قلوبهم مرض ولم يعذرهم في دينه يقول الله عزيز فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين خافوا أن تكون الدولة للكفار فيؤذونهم ولم تقع الجوزة لهم من قبل فعسى الله وجهه سبحانه عنده كل عسى القرآن فهي وجهه نعم يعني متحققة الوقوع قال تعالى فعسى الله ان يأتي بالفتح او ان ينزله فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين فالمؤمن يصدق مع الله في السراء والضراء في الصحه والمرض في القوه والضعف في ظهور السنه وفي خفاء السنه يصدق مع الله ويؤيد الحق وينصر الحق سواء كان الغلبه لاهل الحق ام لغير اهل الحق انه ما يضره العاد عنده ليس مهم لا قيمه له حتى واجب الوقوع نعم واجب ومحققه الوقوع ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم جمعكم حضرت اعمالهم فاصبحوا قائمين يتعذب أهل الإيمان لما ينكشف حال المنافقين هم ذول اللي كانوا بيقولوا كذا هم ذول اللي كانوا بيقولوا كذا هم ذول هم لكن لا يظهر حالهم إلا عند المحنة والفتنة هم ذول اللي كانوا بيقولوا ولي الأمر هم الآن يقولوا كفار مع عدم تغير شيء هم وبعضهم صرح بذلك بل كنا نقول ذلك تقية وبقي حقبة ودهرا وزمنا طويلا يقول كنا نقول ذلك تقية سبحان الله، أتضل الناس تقية وأنت لم تكره على ذلك يوما من الدهر؟ خير لك أن تسكت، اسكت ولا تتكلم وتلبس لباس أهل السنة وتكتب بكلام أهل السنة لما تكون الدولة لأهل السنة والجولة لهم. فحينما يتنفس التكفيريون تكون لهم الكلمة في الشاشات والمقروآت إذا بك توافقهم وتنتسب إليهم، والعياذ بالله، هذا من النفاق، هذا من النفاق والمخادعة لله ورسوله والمؤمنين. ولكن كيف يطلق هذا؟ ليتب، ليتب إن شاء، وإلا فإن هذا والعياذ بالله أمر خطير. نسأل الله السلامة والعافية. من الذي جعلك تقول هذا تقية؟ هل أكرهك أحد أن تقول ولي الأمر ثم بعد ذلك تقول أنه كافر وتسميه كافر باسمه؟ لن يكرهك أحد على ذلك. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فأخبر تعالى أنه لا بد عند وجود المرتدين من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين، ووصفهم بالذلة والتواضع للمؤمنين والعزة والغلظة والشدة على الكافرين لأجل من كان تواضعه وذله ولينه لعباد القبور. إذا صفات الإيمان الذلة والتواضع لإخوانه المؤمنين أيا كان جنسهم وأيا كان لونهم وأيا كانت بلادهم، فالمؤمنون إخوة أحبة في الله، لا يفرق بينهم جنس ولا عصبية ولا حدود بلد ولا قبلية، لأن هذه من دعاوى الجاهلية، وإنما هم إخوة يحب بعضهم بعضا ويؤثر بعضهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من قصاصة، ويؤيدون إخوانهم ويدعون لهم بالتوفيق والسداد وينصرونهم بالمال والنفس. هكذا حال الإيمان مع بعض. نقول رحمه الله: وأهل يقول لبد من كان فموضعه وذله ولينه لعباد القباب وأهل الصحاب واللواط وعزته وغلظته على أهل التوحيد والإخلاص، فكفى بهذا دليلا على كفر من وفقهم. ولذلك سبحان الله، وانظر حولك تعالى، لا تجد مبتلعا إلا شديدا على أهل الحق لينا مع أهل الباطل. معك أنت صاحب اللحية يعاملك أسوأ معاملة، وإذا جاء القسيس الذي في حزبه هش ورش وأفرغ له المكان ليحاضر ويعطيه الميكروفون ويعطيه الله لكي يتكلم بما شاء. سبحان الله، كيف هذا؟ كما ذكر أبو زرعة وغيره الليل أن من علامات أهل هؤلاء البدع الوقيعة في أهل البدع، يتكلمون في أهل الأهل وأهل البدع، وصار الكلام الآن واضحا، يقول لك الجماعة بتوع الدليل، كل حاجة عايزين دليل. هذا المال اللي نطلب منك، نطلب منك ماذا؟ طعام وشراب في دين الله، نطلب منك أن تتكلم بدليل. وهل هذه معرة لنا أننا أصحاب الدليل؟ هذا شرف لنا. قديما قالوا أهل الحديث وأهل الأثر، والآن قالوا الجماعة بتوع الدليل، بتوع الدليل. شيخ، هناك خبر يقول الشنود يطالب بتقنين وضع الكنائس بدفاعي ومصير مجلس العسكر. الشنود يطالب بتقنين وضع الكنائس بدفاعي ومصير مجلس العسكر. أستاذ جريد الشروط، ما هو مش عاوز يعود في الكلام. نعم. فكفى بهذا دليلا على كفر من وافقهم وإن ادعى أنه طائف. فقال هؤلاء، هذه صفات القوم الذين يستد الله عز وجل بهم، وهو فتاة سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبون شرع الله سبحانه وتعالى ويحبهم الله جل وعلا. وأما المنافقون فإن الله عدو للكافرين، عدو لهم. والصفة الثانية أدلة على المؤمنين، ينبغي أن يذل، أن يذل كل منا لأخاه لأخيه، ويخفض جناحه له ولا يتعالى عليه، أيا كان جنسه أو قبيلته أو بلده، يتواضع خصوصا مع إخوان المغتربين عن بلاد الذين جاءوا لطلب العلم، فهو لا يكرمون لأنهم جاءوا لغرض شريف، هو إرث ميراث الأنبياء، فهو لا يكرمون في بلادنا، هذا يعني أقل واجب لهم تجاه، واجب منا تجاه. نعم. وأيضا قال الله عزة على الكافرين، فهم مع ذلتهم بأهل الإيمان، وإن كان أهل الإيمان ضعفاء أو فقراء أو كذا، فهم أهل عزة على أهل الكفر، ولا يبدلهم أي ذلة ولا تملك لما عندهم. فالصحابي نزل بخيله القصير وقفز دون أن يستمع جرسه على الخيل، وثم نزل وأخذ يمشي على يعني فرش الكفار بسيفه حتى خبخها. فلما جاء قال لما جئتم؟ قال قد ابتعثنا الله لإخراج الناس من العباد إلى عبادة ربنا، ومن ضيق الدنيا إلى فعل الدنيا والآخرة، من جور الأديان إلى عدل الإسلام. وهذا عزة، هذه عزة. وحذيفة انصح الخبر لما جاءه ملك الكفار وأرسل إليه إن كان صاحبك، لا حذيفة لما يعني جاء أحد الكفار بأحد أسر المسلمين ووضعوا أمامه في خبز من نحاس أو بقرة من نحاس حتى خرجت عظامه تلوح، وصار يعني أحمل والعياذ بالله. ثم رفع حذيفة عبد الله بن حذافة السهم رضي الله عنه السهم على بكرة، فلما أراد أن ينزله على هذا القط والبقرة من النحاس والقط بكى عبد الله بن حذافة، فظن الملك أنه النصران أنه بكى من خشية من الموت، فقال عبد الله بن حذافة فأنزل أمره أن يسب النبي عليه السلام، فقال أتظنني أبكي خشية الموت؟ لا والله، إني أبكي أريد أن يكون أن يكون لي روح عدد ما في جسدي من شعر فتعذب في الله هذه الساعة. فقال تقدر رأسي وأفك أسرك وأسر المسلمين معك، فتوقف ثم قبل رأسي من أجل أن يخرج أسر المسلمين. فالأول لم يره مع أنه رأى أمامه هذا الشيء، ولكن لما أراد أن يخرج إخوانه الأسر المسلمين فلما رجع إلى عمر قال حق على كل من وجد أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، فكان عمر أول من قبل رضي الله عنه. فهذه أنفس ساعد نفسها في سبيل الله ونصر الدين جل وعلا. كيف يتنازل الإنسان من أجل شهرة أو وجاهة زائلة فيخذل السنة في وقت هي أحوج ما تكون نصرته، يخذل ويتلاعب بالألفاظ والعياذ بالله. نعم. الصفة الرابعة، الصفة الثالثة، عجز عن الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. نعم. فقد قال تعالى ولا يخافون لومة لائم. نعم. وهذا بذكر من يطلب الصدق والجهاد خوفا من المشركين. ثم قال تعالى يجاهدون في سبيل الله، أي في توحيده، صابرين على ذلك ابتغاء وجه ربهم، لتكون كلمة الله هي العليا، ولا يخافون لومة لائم، أي لا يبالون بمن لامهم وآذاهم في دينهم، بل يرضون على دينهم. إذا لا تشك لمن آذاك، ليس هذا شأن أن الله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، لا تنتفع للدفاع عنه، مجرد انتفاع، ولكن حقق الإيمان حتى يدافع الله عنه. إن الله يدافع عن التأكيد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شيخ اسم الصحابي عبد الله بن حذافة. حذافة؟ نعم. عبد الله بن حذافة. بل يمضون على دينهم يجاهدون فيه غيرهم منتجبين للوم أحد من الخلق ولا للسخط ولا للرباط، إنما هم نفيهم وغاية مطلوبهم رضا سيدهم ومحبوبهم ومحبوبهم والهرب من سخط وهذه بخلاف من كانت همته وغايته وغاية مطلوبه رضا عباد الخلاف وأهل الصحاب والواقع ورجائهم والهرب مما يصفهم، فإن هذا من غاية الضلال والخذلان. ثم قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتي بمن يشاء والله واسع عليم. يعني أن هذا الأمر ليس بيد أحد، كل إنسان يتصف بهذه الصفات ويصبر على هذه الصفات فهذا من فضل الله، ليس بكل أحد وليس بقوة أحد، إنما هو بيد الله جل وعلا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فضل الله واسع سبحانه. نعم. وقد يكون أهل البدع سبب في نشر كلام أهل الحق، قد يكون كلامهم عنك سوء في نشر الحق الذي معك، وهذا كثير من الله في أماكن كثيرة. كان كثير من الناس لا يعرفون أهل الحق وأهل السنة بكلام أهل البدع عنهم، فلنذهب نرى ماذا يقولون، وإذا بهم يرون الآية والحديث وقول الصحابة فيمكث في هذا المكان، وهذا على مستوى قرى كاملة ومدن ومحافظات. نعم. وكما قال الشاعر: وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أذاع لها لسان حسود. وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أذاع لها لسان حسود، فانشرها بين الناس. نعم. فأخبر تعالى أن هذا القول العظيم وكتاب الحميد لأهل الإيمان الثابتين على دينه عند وقوفته ليس بحولهم ولا بقوتهم، وإنما هو بفضل الله يؤتيه من يشاء، كما قال: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ثم قال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وإنما من أساليب الحفظ والبولينا الله ورسوله والذين آمنوا غير منتكفين ولا عابدين بجنس ولا بلد ولا قطن ولا لون. الولاية لأهل الإيمان والعداوة لأهل الكفر ولو كانوا أفرد خليفة. إننا نعم. وليكم الله، هذا الأمر معناه الأمر. نعم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فأخبر تعالى خبرا بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله والمؤمنين، وفي ضمن الولاية محصورة في هؤلاء الله ورسوله والمؤمنين. لا تخرج عنهم الولاية والولاية الولاية غير الولاية، الولاية التي هي محبة ونصح، أما الولاية يعني طلب السلطان والإمارة. هنا الولاية. نعم. فالولاية أما الولاية يعني السلطان والإمارة. الولاية ذات جمال يعني المحبة والنصح. الله ولي الذين آمنوا يعني يحبهم ويرضاهم. الولاية يعني السلطان الوطني. فأخبر تعالى خبرا بمعنى الأمر بولاية الله ورسوله والمؤمنين، وفي الظن للنهي عن ولاة أعداء الله ورسوله والمؤمنين. ولا يخفى أي الحجين أقرب إلى الله ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أهم الأوثان والارتباع والاتحاد واللواط في الخمول والمنكرات، أن أهم الإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هنا الجبرتي يتكلم في تاريخ عجائب الآثار، كلاما عندك في الكلام عندك تقرأ، قال وكان معاصرا لهذه الكثرة كان معاصرا ل ل ل ل ل ل هذه الكثرة التي جاءت تخرج. هو مسلم عبد الرحمن الجبرتي، ولقد قال لي بعض الذين عندك اخرى. كما ذكر ذلك المؤرخ المصري عبد الرحمن نعم اسمه الجبرتي في تاريخه عجائب الآثار عجائب الآثار، وكان معاصرا لتلك الحرب الظالمة، حيث قال ولقد قال لي بعض أكابرهم من الذين يدعون الصلاة والتبرع أين لنا بالنصر وأكثر عساكرنا على غير الملة، وفيهم من لا يتدين بدينه ولا ينتحل مذهبه، وصحبتنا صناديق المسكرات ولا يسرى المسكرات يعني قال المسكرات والمخدرات، ما قال المخدرات يعني هي تخدر بالفعل، وليس هي مخدر الفاظ الخاطئ المخدرات. ولا يسمع عرضين أذن، ولا تقام به فريضة، ولا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعائر الدين. والقوم إذا دخل الوقت أذن المؤذنون وينتظمون صفوفا خلف إمام واحد بخشوع وخضوع، وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائمة أذن المؤذنون وصلوا صلاة الخوف، فتتقدم طائفة للحرب وتتأخر الأخرى للصلاة، وعسكرنا يتعجبون من ذلك لأنهم لم يسمعوا به فضلا عن رؤيتهم، وينادون في معسكرهم هلموا إلى حرب المشركين المحلقين الذقون المستبيخين الزنا واللواط الشاربين الخمور التاركين للصلاة والآكلين الربا القاتلين الأنفس المستحلين المحرمات، وكشفوا عن كثير من قتل العسكر فوجدوهم غلفا غير مختونين. ولما وصلوا بدرا وسولوا عليها وعلى القرى والخيوف، وبها خيار الناس وبها أهل العلم والصلحاء، نهبوهم وأخذوا نساءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم، فكانوا يفعلون فيهم ويبيعونهم من بعضهم ببعض، ويقولون هؤلاء الكفار الخوارج، حتى اتفق أن بعض أهل بدر الصلحاء طلب من بعض العسكر زوجته فقال له حتى تبيت معي هذه الليلة وأعطيها لك من الغد. وبه تعلم أن الشيخ لم يبالغ فيما ذكره في حقهم. كان ليش أن قائلا خاطرا إن كان قد آذى المسلمين وآذى إسرائيل فإنه عاد قائلا. عدم الإسلام هذا العيش على كفر قبل أهل الإسلام يخفنون لسنه كفر لا يخفنون. يقول رحمه الله الدليل التاسع عشر قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ترجي بعد في مصر كم الصفحة لسه في الدول في مخالف إخلاص إخلاص الزرسي في الدول. نعم الأمر بالإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فالمتولي لبطنهم واضح الولاية في غير محلها مستبدل بولاية الله ورسوله والمسلمين المقيمين للصلاة المؤتين الزكاة ولاية أهل الشرك والإنسان والتلاوي. ثم أخبر تعالى أن الغلبة للحزب ولمن تولاهم من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هذا واضح فإن حزب الله هم الغالبون. الدليل التاسع عشر قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأخبر تعالى أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وأن هذا منافي بالإيمان مضاد له لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. وقد قال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. في هاتين الآيتين البيان الواضح أنه لا عذر لأحد في الموافقة على الكفر خوفا على الأموال والآباء والأبناء والأزواج والعشائر ونحو ذلك مما يعتبر به كثير من الناس. إذا كان لم يرخص لأحد في موادتهم واتخاذهم أولياء بأنفسهم خوفا منهم رثارا لمنضاتهم فكيف بمن اتخذ الكفار أبائد أولياء وأصحابا وأظهر لهم الموافقة على دينهم خوفاً على بعض هذه الأمور محبة لها. ومن العجل استحسانهم لذلك واستحلالهم له فجمعوا ما جدت استحلال المحرم. وكلمة إخوان يعني يقولون أن أهل اللغة أن الإخوان يطلقوا على الإخوان في الدين والإخوة على الإخوة في النسب أو العرف. إنما المؤمنون إخوة في ماذا؟ في الدين. وإذا عاد أخاه موسى ليس في الدين لا لا يلزم. لكن تعارض الحقيقة هذه قاعدة مهمة. إذا تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية فأيهما يقدم؟ الحقيقة الشرعية. وكذا تعارض الحقيقة العرفية مع الحقيقة الشرعية الحقائق عندنا ثلاث شرعية ولغوية وعرفية. المقدم فيها الحقيقة الشرعية المتنوزعة في اللغوية والعرفية. يعني مثلا الإيمان عند كثير من الناس هو التصديق. فهل نقول في الإيمان ذلك شرعا واصطلاحا؟ لا. واللغوية والأخرى. فعند تعارض أي حقيقة مع الحقيقة الشرعية تلغى هذه الحقيقة وتقدم الحقيقة الشرعية. يعني مثلا الصلاة لغة هي الدعاء، لكن اصطلاحا أقوال وأفعال منصوصة مفتتحة بالتكبير وخمسة. لو الإنسان وقف يدعو هل نقول أنه صلى الظهر يدعو فقط؟ لا. وإن كان قد أتى بالصلاة لغة لكن لم يأتي به اصطلاحا وشرعا. الدليل الإفهام إذا في هذه الآية من علامات أهل الإيمان أنهم لا يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب، ولو كان أقرب قريب، لو كان أبوك أو أمك كافرا لا تواده ولا تحب إلا اللهم المحبة الجبنة. وأما قوله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت فعلى قوله أحببت، يعني أحببت أنت هدايته. والقول الثاني من أحببت المحبة الجبنية، محبة الولد والمال والزوجة. إنسان مسلم تزوج امرأة كافرة، عفوا امرأة كتابية وهي كافرة، أكيد أنه تزوجها لأنه يحبها، ولازم يقع بينهما محبة، فهذه المحبة ليست لدينها وإنما محبة جبلية جبل عليها. محبة الولد ولو كان كافرا، محبة المال أيضا هذه محبة جبلية. يعني ميل القلب من غير حب، نعم ميل النفس من غير حب القلب، إيه المحبة الجبلية، يعني محبة لله الذي غير لا جبلية، أحبه من أجل دينه هذا كفر. أما إذا حبه حبا جبليا الذي جبله الله عليه أن يحب أباه ويحب أمه لأنهما سبب في وجوده، ويحب ولده هو فطر على ذلك، فطر يعني عفوا جبل على ذلك، فلا يؤاخذ على هذا، إن هذا لا يستطيع. لذلك لو كان أباه وأمه كافرين فإنه يحسن إليهما ولكن لا يحبهما. مثلا أنت سيأتيك أبوك وأمك يزورك هنا في مصر وهو كافر، تحسن إليه من جهة الطعام والشراب، وتكون بالليل تغطيها وتأتي لها بالهدايا ويعني تعاملها معاملة حفرية أمي وما شابه ذلك، ولكن تبغض ما هي عليه من صليب وكفر أو يهودية أو مثلا مجوسية أو ما شابه ذلك، تكره هذا فيها لكن تحسن إليه حتى ولو كانت مشركة، ولو كانت وإن جاهدني على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. المصاحبة بالمعروف ليست مودة وليست موالاة ومحبة. لذلك أنا أقترح مثلا لو أخ جاءته أمه، هذا الأخ يدعو عنده هذا اليوم هذا يدعو هذا اليوم ويظهر النساء في هذه المجامع يظهر النساء في هذه المجامع المحبة بينهم وأنهم متشابكون ومتعاونون، قد يكون هذا سبب في إسلام هذه الأم لهذا الأخ، قد يكون هذا سبب في لأن بعض البلاد بلاد الكفار مثلا بلاد الهند وبلاد باكستان فتحت عن طريق التجار المسلمين بصدقهم في المعاملة، ولم يرفع فيها سيف ولا دعوة، وإنما كانت دعوة سلوكية وعملية من خلال التجارة. أما المسلمون اليوم أنت فرق عن بعض الناس يأتي من فرنسا من أجل معاملة المسلمين العرب والآن من أجل سوء معاملة كما ذكر الإخوة الآن مش عايز يجي يقول ما أستطيع أن أتعامل معه، يكذبون في المعاملات ويغشون ويخدعون ويملأ الدنيا أيمان هو كافر، ولا يدري المسكين أنه لم يقع فقط في معصية وإنما صد عن سبيل الله. ماذا لو أخذ فكرة عن المسلمين في مصر أنهم أهل صدق وأهل معاملة حسنة وأهل أخلاق وأهل علم وفضل، ستكون مأوى إلى هذه إلى إلى للكفار من هذه البلاد أو ضعاف الإيمان من المسلمين. فدل على خطورة، خصوصا يعني بعض الناس يجي واحد كافر يركب مع تكسوسة وكسوسة، تمام، بياخذ من مصري 10 ياخذ منه هو 50، ها؟ ثم يعرف الكافر، ثم يعرف الكافر هذا فيكره الإسلام بسبب تصرف هذا الشخص. أو يجي مثلا يفجر يلغم إتوبيس من الكفار وحجة فيه إنه يشرب الخمر، خلاص فجر الخمارات أقتل المسلمين يشرب خمر في الشارع. هؤلاء الفتنة في وجوههم أشد، أن الكفار معروف أنهم كفار، لكن لماذا لو جاءوا عندك يسألون عندك شيء فألنت لهم الكلام، يعني أحسنت لهم المعاملة ولم تغشهم بل أكرمتهم، وفي نيتك وأنت صادق في هذا أنهم يهتدوا بالإسلام. ولئن كان الكفار ورؤساء العشائر من الكفار يعطوا من الزكاة، لأنه من سنة المؤلفة قلوبهم، فالمؤلفة قلوبهم على قسمين، ضعاف الإيمان يخشى عليهم كما قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إليه خشية أن يكبه الله في النار، وأيضا كفار ورؤساء العشائر يرجى إسلامه يعطون من الزكاة من أجل أن يسلم. نعم. يعني أنا حصل لي ثلاث مرات مع ثلاثة إخوة يعني مختلفين، يعني يقول أخ أسلم وأمه أسلمت وأطلع أدعوه من البيت، والأدعوه وأمه تبع عند النساء مع زوجتي وزوجة الأخ وأنا مع الأخ، وثلاث مرات ثلاثة حصل نفس القصة هنا؟ يعني الأم أيوة هنا هنا الأم في خمسينات ستينات، نحن مثلا في غرفة ثم الأم تدخل على طول يعني على الماء وهكذا، وأنا لا يعني هكذا تفعل يعني لا تفعل مش مشكلة، لا ليس مشكلة، ليس هناك مشكلة، تدخل يعني عند الرجال، ما تدخل عند الرجال أيوة في الحوار كذا وتجلس معنا تجلس مع النبي عليه السلام لما قال القوم الذين كانوا في حنين لما مروا على سدرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا سدرة اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع، لم يقل أنتم كفار، قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلوا، قال تجهلوا، فبالعكس تدخل ويلين لها الكلام إذا أسلمت ويحسن إليها ويهدي إليها ونعم يا أمي حاضر يا أمي وما شابه هذا من الكلمات الطيبة التي يلين بها قلبها. والمسلم قال يا رسول الله ادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة، وإذا رأى من رجل صلاح وصدق قل يا فلان ادعو الله الأم أن يثبتها على الحق أو أن يهديها للحق إن كانت كافرة وما شابه ذلك. وصدق الإنسان في هذا إن شاء الله سوف يوفقه الله سبحانه وتعالى. لا وأنذر عشيرتك الأقرب يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا والأمة من الأهل تدخل فيهم دخول أولين، مثلا نحرص إذا جاءتش أمه من أمهات الكافرات مثلا نصرانية أو يهودية يحرص على أن يهديها ويستنفذ كل طاقة. فنوح عليه السلام وكان نوح شقيق اللسان قوي الحجة، وقال قال الله جل وعلا قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا كل ما يدعون فر، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا وفتحوا بريق فقلت استغفروا ربك إنه كان غفار، وبين لهم فئة الاستغفار نرسل السماء عليكم مدرارا وأمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. وفي النهاية قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل. الإنسان يشتغل يكون عنده خطة محكمة دقيقة جاءها أبوها أو أمه الكافر يهود أو النصراني يزور في بلد المسلمين، يكون عنده خطة وترتيب دقيق، كل يوم عنده وسيلة دعوة من وسائل المشروعة لهداية أمه، يستنفذ كل طاقته. ماذا لو هدى الله أمه؟ يقول المسلم لعلي رضي الله عنه لما أرسله للجهاد قال لئن يهدي الله على ذلك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، يعني نفائس الأموال، وقال خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك أن تملك كل أمتعة الدنيا، سياراتها وأموالها ودوابها وأموالها، خير لك أن يهتدي على ذلك أبوك أو أمك أو أخوك أو أختك. فلا بد أن يفكر هذا ويعمل هنا وفي هذا ويشهد في هذا غاية الجهد، يبذل كل جهده من أجله ويصدق مع الله والذين جاهدوا فينا لهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا يكون مثلا النبي مثلا يعني عنده مكر وعنده خداع وهو معاند، لا، يعني من كان يظن أن عمرا سيسلم الذي فعل وفعل مع الصحابة الأوائل اللي أسلموا أول، من كان يقول لن يؤمن عمر حتى يؤمن، لن يسلم عمر حتى يسلم حمار بن الخطاب، وأسلم عمر حسن إسلامه رضي الله عنه وعز الله به الدين ونصر الله به الأمة رضي الله عنه. أخي لم أتصل بصديقي نصيحة الابن، يعني يكلم أمه المسلمة والابن كافر، لا يعني الابن يعني هو في فرنسا ويمشي مع الناس غير طيبين، يعني الناس غير طيبين، إذن هو ينصح أمه بنصيحة الابن. نعم نعم، حتى ولو كان بدون هذا، حتى ولو كانت موجودة معك تكلمها وينصح، أنت ما في مانع. ولو اتصل الأخ وردت عليه امرأة كبيرة في السن كأم الأخ، قل كيف حالك يا خالتي فلانة، كيف حالك، عامل ايه، كيف صحتك، ما في مانع. لكن إذا كانت شابة ويخشى الفتنة بها كزوجة الرجل فلان موجود، لا. لكن امرأة كبيرة في السن يبين لها أن أهل الاستقامة وأهل اللحية وأهل الدين أناس أصحاب خلق وأصحاب أدب، فهي ما في مانع أن يقول لها كيف حالك وكيف أبناءك وكيف بناتك كيف حال فلان، ما في مانع. ولا مانع أبدا أن تصل على بنات خالتي المتزوجات وبنات عماتي المتزوجات يبارك لهم بالعيدين مثلا، أو لو حصل عندهم مصيبة يذهب ويعزي وهكذا، ما في مانع من هذا. هم مسلمون، فلا مانع. بعض الأخوة يظن هو أعفى اللحية خلاص لا يكلم أي امرأة في الدنيا، لا يقاتل، يذهب ويدعو إلى الله وينصح ويبين ويزورهم لأنهم أرحام، حتى لو كانوا هم يختارون الأرحام ونصف. سأله رجل في الصحيح إن لي قرابة إلا إذا قاطعهم في الله، يقاطعهم في الله، إن لي قرابة يعني أصلهم ويقطعونني، قال أفأصلون، قال أصلهم فكأننا تصفهم المل، يعني التراب الحار والجمر. شيخ بالنسبة للعمل أنا أؤهل الأستاذات، أنا جاهزهم. كيف؟ خلف يعني زوجتي معهم يعني، وأنا خلف. طيب. ما في مشكلة. لا يرونك ولا يأخذ أسبوعين كل يوم. طب وكيف يرون طريقة التأهيل؟ نظري. أنا أشرح يعني نظري. كلام بدون كتاب. أحمد. يقول مهندس السلام عليكم. إحلال المحرم. نعم. وفلانه مع الردة في إحلال المحرم. نعم. النقطة الذي سألوه. لما مال التفكير بفلوبهم ووالوهم جمعوا مع هذا استحلال المحرمات اللي هي الذكر والسحاب والزنا واللواط. الدليل العشرون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فأخبر تعالى أن من تولى أعداء الله وإن كانوا أقرباء فقد ضل سواء السبيل أي أخطأ الصراط المستقيم وخرج عنه إلى الضلال. فأين هذا ممن يدعي أنه الصراط المستقيم لم يخرج عنه؟ فإن هذا تكذيب لله، ومن كذب الله فهو كافر، واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار، ومن استحل محرما فهو كافر. هذا هذه الآية أسابها ما وقع من حافظ بن عبد الكعب رضي الله عنه لما جد المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأته هو أصحابه فاسترعاه الرسول وأرسل فرحا مع ضعينة يعني مع امرأة ووضعتها في ضفائرها، فأرسل صعليا وآخر لتيأتي بالرسالة، فأبت هذه المرأة. فالمهم أنهم استخرجوا من هذه الرسالة وكان فيها خطاب حافظ بن البلتعة إلى قومه من المشركين يعني يبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم هو أصحابه. فاسترعاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ما صنعت؟ وهذا يدل على أن الإنسان لا يتعجل بالبطش لمن أخطأ. ما حملك على ما صنعت؟ ليه جالس مع صاحب البدعة؟ ولا تجامل تقول عاد تعب. لا لا تعب. جالس معه ليه جالس معه؟ ولا تعجل أيضا بالحكم عليه. لا تغير صاحب امرأة في الشارع. الأصل أنك تحسن الظن به من إخوانك المسلمين أن هذه محرما عليك. ولكن لو وقف الإنسان موقف ريبة عليه أن يبين، كما في البخاري من حديث أن الرسول لما زارته صفية رضي الله عنها ووقف معها في المسجد امرأة لبسها حجابا ولا يعرف أحد، فمر أسامة بن زيد ومعه آخر فأسرع السيد فقال على رسلكما إنها صفية، قال وعليك نغار، قال إن الشيطان أجرني في آدم مشرقا. فيأخذ الإنسان موقف ريبة يبين لإخوانه، يبين لإخوانه أن مثلا هذه محرم عليه أو ما شابه ذلك من الأعضاء الشرعية. فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك بالمهاجرين لهم خرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقتم. نعم يعني حافظ بن أبي بلتعة رضي الله عنه. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على بدر. فقال عمر ما شفت الرسول، يعني أن الله عز وجل علم أنه لم يقع من حافظ ردة، وهذا يدل على أن هذا الشيء ليس ردة إنما هو كبير. أما إذا مال القلب فهذه يصبح تولي. نعم إذا ذنب الله هي حديث عين خاص بالحافظ. لا ليس خاص بالحافظ، هذا مدخل التكفيرين اليوم. يقولون مثلا لما بنى السور اليهود هذا يدل على أنه كافر. لا نقول لا، هذه موالاة وليس التولي. التولي ميل القلب بالحب والنصر، أما الموالاة يفعل شيء من أمور الدنيا ليحافظ على مثلا رئاسته أو وجاهته أو مشاهده دون ميل قلبه إليه. يعني خوفا على سلطانه أو ما شابه ذلك. شيخنا جزاك الله خير يقول ومن كذب الغلو والاستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار. يعني يقول الاستحلال لما حرم الله كذا يا شيخ. يقول واستحلال لما حرم الله من ولاية الكفار. ومن استحل محرما فهو كافر. ما الجملة الأخيرة ما نستقبل لكن هو استحلال لما حرم الله من ولاية أين الاستحلال هنا؟ في اتخاذ من أولياء. يعني يحبهم وينصرهم. الاشتغال هذا ليس عن القلب عن القلب كيف عرفنا بمعرفته يا رب اللسان يا رب اللسان بقوله هو عندنا ما فيه القول اين القول نعم اين القول عندنا في الجمل لا هو يبين قاعدة مش بيتكلم بقى عشان ده لا بيبين قاعدة ما يستقبل نفسه فيه نعم لان يتكلم عن شخص بعينه نعم لكن هو يشق اليوم الى إذا فئة معينة معينة هذا الصحابة وصف بأنهم من المؤمنين لا للمؤلف المؤلف قال ما فعلت كفرا ولا اعتدان ولا ظن بالكفر بعد الإسلام ويدل على أن هذا هو التولي الكفري يعني يفعله رضا بالكفر بعد الإسلام أما إذا فعله كما فعل حافظ فهذا ليس كفرا هذا موالاة وليس توليا وإذا أخبر تعالى أن من تولى أعداء الله تولى نعم تولى تولى قلنا انه المحبة والنصرة بخلاف الموالاة الكبيرة وهذا يعني تفريق دقيق مهم جدا ان من لم يفرق بين التولي والموالاة قد يقع في فخر الخوارج وهذا الذي يدمر عليه افراق الخوارج في هذه الايام يقولون ان اهو بيقول بيتولى اليهود والنصارى ولا يفرقون بين التولي والموالاة التولي الذي هو كفر ومن يتولهم منكم فإنه منهم بين الموالاة التي هي كبيرة. شيخ طب الاشتراكين في الأحزاب دائما يعتبرش لا شك أنهم ارتكبوا موالاة ولكن هم عندهم شبهة عندهم شبهة يقولون أننا نفعل ذلك من أجل الوصول لغاية الأسماء يعني التماس مصر ما؟ يقولون أننا نوصل الإسلام من خلال هذا الحلم الذي فيه يعني فيه كفار وفيه مسلمين يدخل تحت كل مولى عز وجل بشر المنافقين بشر المنافقين لانهم عذاب العلم يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه يدخل تحت هذا لا يتخذوا عدو وعدوكم اولياء لان هؤلاء عندهم نيه معينه وعندهم شبهات عندهم شبهات وإن كانت الحقيقة المستقبل الأخيرة حتى لم يرجعوا إلى علمائهم هم يعني ياسر الرحامي يناقش رئيس الحزب في آخر حلقات يقول نحن بريئين مما تفعل لما وقع على وثيقة وثيقة الأخيرة لا أظن غير الأزهار تضامن الأحزاب كلها وقع على وثيقة معينة إنهم ما يتضامن بالقوانين نعم هذا يوقع على شيء هو تبرع من هذا التصرف نعم حاجة زي ائتلاف بين الأحزاب أو ما شبه ذلك نعم ائتلاف بين الأحزاب يعني بعدين جماعة الفرقة ولكن هذا الثاني لم يعبأ بكلامه مع أنه عالم جماعته في نظره هل تبرع الأمر هنا صار هوى في النفس لم يعزوا الجماعة منهمش في العلم احنا بنوجههم لا حتى توجيه من الرئيس جماعته لم يعد مقبول لأن الأمر صار فيه هوى في الناس. فإن شاء الله الله فيكم واحد التولي هو المحبة والنصرة والميل القلبي. اثنين الموالاة هو أن يتخذ الإنسان سبيلا للحفاظ على مكانه عند الكفار كما فعل حافظ رضي الله عنه. ومكان سبيلا نعم يتفر على ماله أو دياله كما فعل حافظ رضي الله عنه يلا نشيل الدنيا نعم لكن ما عدا الميل قلب فإهمال قلبه إليهم وأحبهم فهذا إن الحفاظ على المال على نوعين والولد ومتاعه على نوعين إذا مال قلبه وأحب الكفار فهذا ولو كان الدافع عليه حب المال والولد والجهل اما اذا لم يامل قلبه فهذه طبيعه نعم نعم. إذا شيخ ما على الميل القلب والحب والنصر أيضا شيخ. نعم. يبقى اسمك يا شيخ الولاية بتساوي التولي هي الحب الولاية. لا الولاية يعني قد يحب المسلمين. قد يحب المسلمين. الولاية يحب والنصر. أما الولاية يعني السلطان. والتولي. والتولي محبة ونصرة الكفار. يعني ما يدخل الحب والنصر. بس التولي خاصة بالكفار. لا قد يتولى المؤمنين. يحبهم وينصر. الولاية الولاية هي المحبة والنصر. أولياء الله بما يحبونها ويحبونها. والتولي اللي فيه من يتولهم منكم فإنه منهم يعني يتولى الكفار ويحبهم وينصر. لكن قد يتولى من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حب الله هم الغالبون. قد يتولى أهل الإيمان أن يحبهم وينصر. لكن الولاية الكفر هذه المسلطة ثم ذكر تعالى شبهة من من اعتذر بالأرحام والأولاد شبهة من اعتذر بالأرحام والأولاد فقال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير فلن يعذر تعالى من اعتذر بالأرحام والأولاد والخوف عليها ومشقة مفارقتها بالأمر إيه التولد لا عذر اللي هو الحب والنصر نعم. بل أخبر أنها لا تنفع يوم القيامة ولا تغني من عذاب الله جل وعلا كما قال تعالى في الآية الأخرى فإذا نفخت الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون نعم. دليل الحال والحروم من السنة ما رواه أبو داود وغيره من عن سمرة ده هنا المصنف رحمه الله ذكر 20 دليلا من الكتاب وأتبعها بآخر دليل الحال والعشرين من سنة النبي صلى الله عليه وسلم نعم والله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من جامع المشرك وساكن معه فإنه مثله وجعل صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من جامع المشركين اجتمع معهم وخالطهم وسكن معهم مثلهم لا مثلهم مثلهم جعل من الافعال الخمس المفعولين جعل من هذا المفعول الاول مثل الثاني نعم جعل ومنح واعطى كلها خمس المفعولين جعل ومنح وأعطى جعل ومنح وأعطى جعل منح منح ولا منح منح كل هذه ماشي تمس أفعال تمس المفعولين اجتمع وخلقهم وسكن معهم مثلهم فكيف بمن أظهر لهم الموافقة على دينهم وآواهم وأعانهم فإن قالوا خفنا قيل لهم كذبتم وأيضا فليس الخوف بعذر كما قال تعالى يعني حتى ولو صدقتم فهذا لا يطلق مجرد الخوف ليس فيه عذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لعن الله من أوى محدثا يعني هنا يعني يقصد تولي فيها نوع من التولي ولكن هذا اللعن يخرجه من الإسلام أجل علمه من الكفاح أوى محدثا ولو صار محدثا يعني أوى البدعة أو صاحب البدعة وهذا فيه من أدخل المبتدعة في مساجده وفي مؤتمراته فلئن كان وهذا أحسنت مما يستشهد به في هذا الباب إذا كان الذي آوى محدثا أو محدثا ملعون فكيف من آوى كافرا في مكانه. نعم يعني ليس فقط أنه أتى به إلى بيته مثلا أو سكنه في مكانه لا التعامل مع الكفار يجوز إذا كان التعامل مع الكفار جائز في البيع والشراء فمع المبتدعة وأنت الآن لو فتحت محل في مكان مليء بالمبتدعة ماذا تفعل؟ يجوز أن تبيع وتشتري معه. وأيضا فليس الخوف بإذن كما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله لن يعذر تبارك وتعالى لم يرجع عن دينه عند الأذى والخوف. الأذى المقصود الذي لم يصل إلى درجة الإكراه ولذلك الأذى لا يلزم معه وقوع ضرر. المقصود الأذى الذي يصل إلى درجة الإكراه فالأذى لا يلزم أن يكون معه ضرر لذلك يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي يؤذين ابن آدم فأن هذا الأذى معه ضرر لا ليس معه ضرر لأن الله عز وجل لا يلحق به ضرر من خلقه هو أجل وأعظم من ذلك تبارك وتعالى ولكن هل الحديث على ظاهره؟ نعم على ظاهره يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار فلا يلزم من الأذى كما يقول العلماء وقوع الضرر بالمؤذى. فإذا أوذي في الله لا يلزم أن يكون معه ضرر مجرد إذا شيء خفيف. فكيف بمن لم يصبه أذى ولا خوف وإنما جاء إلى الباطل محبة له وخوفا من الزوائج. والأدلة على هذا كثيرة وفي هذا كفاية لمن أراد الباطل كفاية لمن أراد الله هدايته. نعم يعني ليس الأمر عن كثرة فرد الأدلة ولكن من أراد الله هدايته يكفيه قول واحد لله عز وجل أو حديث من آية واحدة من كتاب الله أو حديث من السنة. لذلك أهل الأهواء في الزمان لا يتعاملون بالأدلة الآن يتعاملون بالبلطجة وبالسلاح وبالقوة لأنهم لا أدلة لا يوجد عندهم أدلة فلجأوا إلى القوة والعنف لأنهم عجزوا عن أن يقنعوا الناس بأدلة فلجأوا إلى العنف. ما في شيء اسمه دليل ما تقول ليش أدلة خلاص شبعنا أدلة هكذا يقولون والعياذ بالله. بعض الإخوة ما زال يريد ألا يغسل يديه من مثل من يقول هذه العبارات يقول لا أريد لله وما زال طامع يطمع أحنا هذا تطمع في ماذا؟ شخص يقول لك لا نريد أدلة كيف ستتعامل معه؟ لا بد أن ترجع عن الأدلة تتكلم بعقلك وإما أن تبقى مع الأدلة فتفارق هذا الشخص لكن لا زلت غير مفارق له وهو يقول دعونا من الأدلة. أين عقلك؟ هل تحمل عقلا؟ لا يمكن أن تكون عقلا. الله المستعان ربنا يعدى على خير إن شاء الله. يقول رحمه الله وأما من أراد الله فتنته وضلالته فكما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ولو جاءتهم كل آية، كل علامة على صدق من معك، لو جاءتهم لا يؤمن حتى يروا العذاب الأليم، حينها يقولون آمنا، لكن لا ينفع الإيمان حينئذ. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ونسأل الله الكريم المنان أن يحيينا. المنان من أسماء الله، اللهم إنك أنت المنان. أما الحنان فقد تنازع العلماء فيه، والأظهر والله أعلم أنه صفة ومن أفعال الله وليس من أسماء، وحنانا من لدنا. وأما الذي التي ذكرها صاحب الروضة، نعم، أما صاحب الروضة اسمها 12 مجلد اسمها في الكتاب اللي جمعه مجموعة 11، لا هذا الكبير روضة النعيم، ذكر فيها الله من نسألك بأنك نظرة النعيم، الله من نسألك بأنك أنت الحنان المنان. نسأل ذلك بعض السنة هذا غلط، فلم يرد لفظ الحنان في السنة، الله أنك أنت الحنان المنان هذا غلط، واللي عنده نظرة النعيم صحح هذا الحديث، قد راجعته ولا الحمد ولم أجد لفظ الحنان، يريد المنان. وبعض يعني طلاب العلم ضمن عبد الرزاق البدر يثبت ان الحنان من اسماء الله، هذه مساله خلافيه، ولكن الاظهر بالنسبه لي والله اعلم فيما يدل لي ان الحنان ليس من اسماء الله، انه فعلا وحنانا من لدنا. نعم يعني محل استفهام، بعض الاسماء انتم تعلمون ان لما تحدث صحيح في عد الاسماء اللي حديث وليد بن مسلم وفيه ما فيه، فلا يوجد حديث صحيح ابدا في عد الاسماء، لا يوجد. ونسأل الله الكريم المنان أن يحيينا مسلمين، أن يحيينا، أن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مسلمين، وأن يلحقنا بالصالحين، أن يلحقنا، أن يلحقنا بالصالحين خير خزايا ولا مفتونين برحمته وهو أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل. جزا الله خيرا ولا تري احد Gracias.